ملل يسري أنهى صبري حب لقوانين البشر ما أبطأ سير الطابور ما أسوأ صف الطابور أنت بتعدي وبلا حلفي أنت انصرفي كوني خلفي قتلي لقديما يا أنت سيف شبيها بالوقت بهدوء التزمي الصفا أبدا أبدا لن أستنفع ولا حتما قبل الغير من فضلك عودي يا أختي صح يا صاحبة الصافي صح صح صح هاتي الحلوى غصبا عنكي وقتي يمضي آه منكي أحسني ألفاظك وانتظمي خير من زلات الكلمي احذري مني قبل الوجع ماذا يمكن أن تصطنعي ماذا يمكن أن تصطنعي؟ الصوت العالي مع الغضب يتجاوز أشكال الأدب ليست أخلاق الشجعان بل نهج المرء الخسران بل نهج المرء الخسران لا لا لا حالا وداع المقعد لكن هذا مكان الأسعد انهضي حالا وداع المقعد لكن هذا مكان الأسعد قد أعجبني قومي أفضل قسما بالمولى لن أفعل فكما لكما حق في أن تختاروا الأجمل والأحسن من كرسي أو طاولة فكذلك من حقي أيضا عمري الفتان لا تعصلها أمرا أبدا ولها كوني عونا سندا يا صاحبتي أهلا مرحب قومي بالواجب كي تذهب لا ترتكب خطأ مثلي هيا اعتذرا وبلا خجلي درسا لن أنساه مرة إن تظلم إنسانا حرة سيعود الظلم بلا شك لحياتك كم تبكي ندما لا ترتكب خطأ مثلي ملل يسري أنهى صبري حب لقوانين البشر ما أبطأ سير الطابور ما أسوأ صف الطابور أنت بتعدي وبلا حلفي أنت انصرفي